ولذلك فهذه المسألة أنا أعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة. فحينما يراك المقلد تصلي وراءه صلاته فهذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وأنا في الواقع أتمنى هذه المسألة